إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، فهذا الدين الذي نتشرف بالانتساب إليه دين عظيم، شمل كل مناحي الحياة، وإن من أولى الأولويات في هذا الدين إقامة الأخلاق. ولا عجب، فنبينا صلى الله عليه وسلم لخص الهدف والغاية من دعوته فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذا لا تعجب من ثناء رب العالمين على سيد المرسلين في مواطن كثيرة من القرآن الكريم. فإن أردت آية جامعة فهذه الآية تكفيك، وإنك لعلى خلق عظيم. أزمتنا أيها الكرام ليست نقص الغذاء ولا غلاء الأسعار، فهذه أعراض، وفرق بين السبب والعرض. فإنك إن عشت أعمارا إلى عمرك لتعالج العرض فلن تصل إلى الشفاء، ولكنك إن هديت بفضل الله إلى السبب اختفت الأعراض. كل ما نحن فيه وما ننتظر من عقاب الله وعفو الله أوسع، منشأه مخالفة هذا الدين الذي قال عنه سيد المرسلين: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وخذها وضعها في قلبك، الأخلاق قابلة للتعديل، والسلوك الإنساني قابل للتقويم، ولكنه يحتاج إلى متابعة وإلى تربية. فخطبة عن الأمانة قد تحرك مشاعر لكنها لا تربي الأمين، ومواعظ متتالية عن الصدق قد تجعل الإنسان يمشي في طريق الصادقين إلى حين ثم يقع. فنحن دائما وأبدا في حاجة إلى أن تطلق الآذان بالحديث عن الأخلاق، وإن من رأس الأخلاق الصدق. صدق ماذا؟ صدق اللسان، وصدق القلب، وصدق النيات، وصدق الإنابة، وصدق الخوف، وصدق الرجاء. الصدق بلا مبالغة يشمل كل مناحي الحياة. الله جل وعلا أثنى في كتابه على الصادقين، واسمع حتى تعرف قدر هذه الخلة وقدر هذه وقدر هذا الخلق. الصدق أساس الإيمان وسبب قبول الطاعات. نعم، سبب قبول الطاعات. أما تحفظ قوله تعالى، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. الصدق هو علامة فارقة بين المؤمن وبين المنافق، بل إن الصدق أساس البر، بل إن الصدق يجعل الإنسان يصل إلى مرتبة الصديقية، والصديقية هي المرتبة التالية للنبوة. قال ربنا جل وعلا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أثنى الله جل وعلا على الصفوة المختارة من خلقه وهم الأنبياء، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. بل إن الله جل وعلا أثنى على الصفوة المختارة بعد الأنبياء والرسل، فقال جل شأنه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الآيات تتحدث عن المهاجرين الذين تركوا الوطن والأموال نصرة لله جل وعلا. فكان التعقيب في آخر الآية أولئك هم الصادقون، بل هو أمر إلهي لكل من قال لا إله إلا الله وأقر بنبوة محمد بن عبد الله. هذه آية صريحة، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يضيق المقام عن سرد الآيات التي تحدثت عن هذا الخلق العظيم، فهيا بنا إلى كتب السنة نستعرض من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اليسير. وأسأل الله جل وعلا أن يفتح قلبي وقلوبكم وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فكم من بيوت لا تعرف إلا الكذب، وكم من أطفال شبوا بل والله رضعوا الأكاذيب، فعزت عليهم التربية والاستقامة في الكبر. خلق واحد يقام، تجد بركة لا حد لها. إي وربي، خلق يقام يصلح بجواره عشرات الأخلاق. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وصدق شوقي في هذا. إذن أيها المبارك، نبينا صلى الله عليه وسلم كم أطلق من أحاديث شريفة، وكم أطلق من إغراء للصادقين، وكم حذر الكاذبين. فقال فيما قال صلى الله عليه وسلم، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. البر يا عباد الله اسم شامل لكل الطاعات، فكل خير اسمه بر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، فكل عمل صالح يسمى بر. ما الطريق الموصل إلى البر؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وأقصر طريق إلى الجنة هو البر. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وفي المقابل الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث كلماته محدودة ومعانيه لا تحصيه الكتب أربع: إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا، أو لا يضرك ما فاتك من الدنيا. أربع خصال: إذا رزقت إياهم فلا تلتفت إلى الدنيا بكل ما فيها. الخصة الأولى صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خليقة وعفة طعمة. أربع خصال. أحد هذه الأربعة صدق الحديث، ثم حفظ الأمانة وحسن الخليقة وطعمة الحلال. وفي الحديث الآخر عد النبي صلى الله عليه وسلم ستا من قام بهن ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، فقال فيما قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. وعد معي: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، وكفوا أيديكم. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. عباد الله، في مسند الإمام أحمد حديث رائع عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. قد تجد مؤمنا فيه شيء من الغلظة، فيه شيء من سرعة الغضب، ومع ذلك هو مؤمن. يطبع المؤمن على الخلال كلها، على الصفات كلها، إلا الخيانة والكذب. والله إن الأمر خطير، والله إن الأمر خطير حينما يصبح الكذب سمة تشمل الصغار والكبار، بل ربما تعدت إلى من ولاهم الله أمر المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن هناك ثلاثة أصناف من البشر لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، وذكر منهم ملك كذاب، وعائل مستكبر، وشيخ زان. تخيل، رجل جاوز الخمسين ثم يطوف على دور البغاء هنا وهناك، أما رعاه الشيب، أما نظر يوما في المرآة، داعي الشهوة خف. مثل هذا يتوب إلى الله توبة نصوح، ومع ذلك لا يزال يزني ويتحرى الزنا. والصف الثاني: إنسان فقير رث الحال، ضعيف لا يملك شيء، ومع ذلك أبى إلا أن ينتفخ كبرا. فلو كان غنيا ربما نقول أن سلطان المال هو الذي أوصله إلى هذه الدرجة، فكيف وهو عائل؟ أما الثالث فهو الملك الكذاب، ربما يطرس على الضعفاء أو في موقف ربما فيه الهلكة فيفر ذات اليمين وذات الشمال فينجو بأكذوبة أو بحيلة. أما الملك فمن الذي يفرض عليه أن يكذب؟ ولذا استحق هذا الوعيد ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الملك الكذاب والعائل المستكبر والشيخ الزاني. انتبه، قد يكون هذا الملك رب الأسرة، قد يكون هذا الملك الأم والزوجة، فأنت لا تغوص عليك حتى تضطر أن تكذب. كن صريحا واضحا. ابن القيم رحمه الله كعادته أفاض علينا مما أفاض الله عليه، فقال إن صدق له مقامات، فهناك صدق اللسان وهو استواء اللسان على الصدق كما تستوي السنبلة على ساقها، فإذا استقام اللسان فنطق بالصدق فهو مستو كما تستوي السنبلة على الساق. وهناك صدق الأعمال، أما صدق الأعمال فهو الاستقامة على المتابعة والأمر كما تستوي الرأس على الجسد. وهل رأيت جسدا تحرك دون رأس؟ وهل رأيت يدا تحركت دون إشارة وأمر من الرأس؟ فكذا المسلم في أعماله صادق: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم يأتي بعد ذلك صدق النيات. نعم، صدق النيات، وفي هذا الصدق تسلم الجوارح والقلوب إلى هذه العبادة التي هي شرط القبول، إلى الإخلاص، فيستفرغ العبد كل طاقاته إرضاء لله. نعم، إرضاء لله، فهو إذا تكلم تكلم لله، وإذا سكت سكت لله، وإذا سعى سعى في مراضي الله، فهو صادق في كل أحواله. أيها المبارك، قبل قليل ذكرت لك أن صدق يتسع لكل مناحي الحياة. نعم، يشمل كل مناحي الحياة، وأول وأبسط وأقل درجات الصدق صدق اللسان. نعم، صدق اللسان. كم من كاذبين، وربما أكون منهم، ولكني أحسن الظن بنفسي، جلسوا في المواصلات يهاتفون بعض الأصحاب فيقسم بالله قسما مغلظة أنني في هذا المكان، ويسمي مكانا معينا، وهو بالكاد ما تحرك من موقف السيارات، فتنظر تقول عجب، ثم بعد ذلك ينفخر إلى مكالمة أخرى ويحادث آخر ويقول له صاحبك كلمني وطلعت حوار. شيء معتاد في المواصلات، وقل من يلتفت. نهيك عن دواوين العمل، ونهيك عن العمال وأصحاب الحرف والوعود الكاذبة، حدث ما شئت. أزمتنا أيها الكريم ليست أزمة أموال ولا غلاء أسعار ولا نقص بيوت وعقارات، أزمتنا الحقيقية أزمة أخلاق. نعم، أزمة أخلاق. لذا افتح قلبك، افتح قلبك واعلم أنك المخاطب بهذه الكلمات. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أبسط دريات الصدق صدق اللسان، والله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الذي رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه، لما أتاه رجلان فانطلق برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأرض المقدسة، فشاهد فيما شاهد، والحديث في البخاري، رجل قائم ورجل جالس، القائم معه كلوب. عارف الخطاف اللحمة اللي عند الجزار؟ أهو ده معه كلوب، يضعه في شدق الجالس حتى الشدق اللي هو جانب الفم، فيسحب هذا الجانب حتى يصل إلى قفاه، ثم يضع كلوبا آخر في الشدق الآخر حتى يصل إلى قفاه، ثم يعود كما كان، ثم يقطع، وهكذا. من هذا؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الرجل الذي يكذب الكذبة، فتنقل عنه حتى تصل إلى الآفاق. لو الحديث ده مر على رجال الصحافة والإعلام وصادفت قلوب حية لثوان، لاعتزلوا العمل في السلطة الرابعة اللي هي الصحافة. كم من أكاذيب وكم من تلفيق. وكان قديما تحمل الكذبة بنص الحديث. واحد سمع مني نقل الاثنين لسبعة، سبعة للعشرمية. الآن ما عاد الإنسان يحتاج أن تحمل عنه الكذبة، فقط هو يكتب ثم يصدر الأمر بالإرسال، فتصل بعد دقائق أو ساعات على أقصى تقدير أقصى أصقاع الدنيا، ما حملها عنه أحد، ولكنه بنفسه هو الذي نقلها عن نفسه ويعلم أنه كاذب. هذا متوعد بكلوب من حديد يشق شدقيه إلى قفاه، ثم يعود فيشق ثانية وثالثة إلى ما شاء الله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: يعرف المؤمن بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه. ثلاث إشارات لخصت بهم أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها المؤمن: يعرف المؤمن بوقاره، صدق حديثه، لين كلامه. ورضي الله عن بلال حينما أراد أخوه أن يتزوج امرأة قرشية من أشراف قريش، وبلال كما تعلمون، فعزم على أخيه يعني بلال أن يذهب معه، وكان من عادة العرب خطبة النكاح تعرف بنفسك: أنا فلان ابن فلان، وهكذا، وهم أرباب فصاحة وبيان. فقال بلال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: نحن كما تعرفون أو كما عرفتم كنا عبيدا فأعتقنا الله، كنا ضالين فهدانا الله، كنا فقراء فأغنانا الله، وهذا أخي أراد أن يتزوج منكم، فإن وافقتم فالحمد لله، وإن اعترضتم فالله أكبر. فقام رجل من القوم هم القرشيين، وما زال بأهله يذكرهم بسبق بلال في الإسلام. يوم هذا شرف أول من آمن من الموالي والعبيد، وكان مؤذنا لرسول الله، حتى قالوا مرحبا بنسب رسول الله ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج بلال وأخوه قال أخوه: يا بلال، وضعت من قدرنا، هل لا ذكرتهم منذ البداية بسبقك في الإسلام وماذا فعلت وماذا قدمت؟ فقال: اسكت يا هذا، فإنما زوجك الله بالصدق، زوجك الله بالصدق، فأبسط درجة الصدق صدق اللسان. هذه الخليقة وهذا الخلق المزموم ربما من كثير من الآباء. كم من أب ربى ولده على الكذب، وكم من معلم زرع في نفوس طلابه الكذب. ومع الأسف لو كان المعلمون، وهو لا عذر لهم، لا عذر للمعلمين، فهم بنات الجيل، يقع على كاهلهم صلاح الأمة أو فسدها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت معلما تحت ضغوط، تحت قوانين معوجة، لابد أن تؤدي الرسالة. مع الأسف الشديد أساتذة في الجامعة لا رقيب عليهم إلا الله، ومع ذلك يكذبون ويحترفون الكذب. فإذا تربى الصغير منذ الروضة حتى الجامعة في أماكن العلم يأكل ويشرب ويكتسي ويسكن في رحاب الكذب، فماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر يا عباد الله؟ أنت المخاطب وحدك. نعم أنت المخاطب وحدك، فلو كذب كل الناس أصدق أنت. نعم لو كذب كل الناس كن أنت صادقا، وإن نبذت وإن طردت وإن احتكرت فلا يضرك إذا كنت صادقا. أما فهمت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ الصدق الثاني صدق الأعمال. نعم صدق الأعمال. قال الحسن البصري رحمه الله إن من النفاق اختلاف القول والفعل، واختلاف السر والعلن، واختلاف المدخل والمخرج. نعم هذا من النفاق. وبعضهم قال إذا استوى السر والعلن فهذا إنصاف، أكلمك عن سنة الضبط وأحافظ على أنا كده منصف، أقول لك ما تكذبش وأنا ما بكذب كده أنا منصف. فإذا استوى السر والعلن فهذا إنصاف، وإذا كان السر أفضل من العلن فهذا فضل. ولذلك الصالحون كان لهم كده خبيئة أعمال، يظهر للناس إن هو عادي لكن بينه وبين الله أمور كثيرة، فهذا فضل. فإذا كان السر أفضل من العلن فهذا فضل، أما إذا كان العلن أفضل من السر فهذا جور. تتظاهر بأمور والواقع والسير غير ذلك، هذا من الجور. الله قال لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث هذا الذي يؤتى به فيلقى في النار فيدور كما يدور الحمار في رحاه وتخرج أمعاؤه من دبره فيجتمع عليه أهل النار، يا فلان أنت معنا في النار، ده أنت صدعتنا خطب، ده أنت شبعتنا أحاديث، ده أنت ما خليتش لبعد الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، حتى في رمضان بعد المغرب عمال بتقول كلمتين بسرعة مش سايب مجال، وفي الشارع وفي الطرقات وفي كل مكان دعوة. فيا ترى من الذي ألقاه في النار؟ وما الذي استدرجه إلى هذه الهاوية؟ أجاب فقال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، وكم صدعت رؤوسنا وكم أصيبت آذاننا بكلمات من دعاء. وبكل أسف أكلوا حرام وشربوا مسكرات وكان لهم في أفراحهم مما يسخط الله ما لا يحصيه عاد. اختلف القول والفعل، ماذا تنتظر؟ تنتظر إجابة؟ لا والله. في الحديث دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي سائل الرأس فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله عليك من الصلاة؟ فقال خمسا إلا أن تتطوع. فقال وماذا فرض عليك من الصيام؟ فقال شهرا إلا أن تتطوع. وماذا فرض عليك من الزكاة؟ فأخذ النبي بين هذا الأعرابي شرائع الدين، فلما انتهى قال الأعرابي أصلي خمسا ولا أزيد، وأصوم شهرا ولا أزيد، وأزكي ما ذكرت ولا أزيد، والله لا أزيد نافلة. ثم ولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. اللهم لك نشكو حالنا، اللهم غير ما ترى من سوء حالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم، وعصي فسطر، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو، إليه أدعو وإليه متاب. قد يكون مدخل للبعض مدخل شيطاني، يقول له أنت لست أهل، لأن يقال لك يا شيخ فلان، فبالتالي خليك على ما أنت عليه من التفريط في السنة وحلق اللحية وعدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عشان ما تبقاش كذاب، يبقى اللي جوه زي اللي بره. مين قال كده؟ سئل الحسن البصري رحمه الله، إن فلان لا يعظ الناس مع قدرته على وعظ الناس، فلما سألناه عن ذلك قال أقول ما لا أفعل، ما هو ده مدخل شيطان. فقال الحسن رحمه الله، وأينا يقول ما يفعل؟ ود الشيطان لو يظفر من الإنسان بذلك فلا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، لكنها المجاهدة، أن تعرض كلامك على أفعالك، وأن تنظر إلى ستر الله عليك. وكلنا والله، وكلنا والله أسار نعمة الستر، ولو كشف الله عنا الستر ما نظر بعضنا إلى بعض، بل والله ربما تمنينا أن لو تنشق الأرض وتسوى بنا. ومع ذلك أقم شعائر الدين، واعلم أن التمسك بالسنة دافع إلى الخير. وكم من إنسان كان يكذب، فلما التزم بالسنة الظاهرية وجد من هذا كلمة ومن ذاك كلمة، غير حاله إلى أفضل حال. ولنا في أبي حنيفة رحمه الله مثال، يوم مر يوما في السوق فسمع رجلين أحدهما يقول الآخر، هذا أبو حنيفة لا ينام الليل، فقال هذا ظن الناس به، فطوى فراشه، وكان رحمه الله يصلي الفجر بوضوء العشاء. التزم بالهدي الظاهر، وإنك إن تقصر في عشر سنن خير لك من أن تلقى الله جل وعلا مقصرا في إحدى عشرة سنة. لا تقول أنا لست أهلا لأن يقال لي يا فلان، أو ألتزم بهدي النبي، أو أنا كذا أو أنا كذا. لا، الله جل وعلا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وإن من الأعمال الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهري. من أنواع الصدق؟ صدق النيات. نعم، صدق النيات. والذي قال في الحديث، من سأل الله، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله جل وعلا منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وكم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل عظيم ذهبت به النية هباء منثورا. نعم، أما علمت أول من يصعر بهم النار، أول من تصعر بهم النار ليس المرتشي ولا الزاني ولا المرابي، ولكن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تصعر بهم النار رجل قتل في سبيل الله، والثاني تعلم العلم وقرأ القرآن، والثالث أنفق ماله في سبيل الله وكان يظن ذلك. فلما أتي بهم الواحد تلو الآخر سألهم الله فعرفهم نعمه فعرفوها، فسألهم وماذا فعلتم بها؟ أما من قتل فقال قتلت لتكون كلمتك هي العليا، فيقال له كذبت، إنما قتلت حمية، قتلت ليقال، قتلت ليقال أنك شجاع ومغوار ويسمى شارع باسمك ومدرسة باسمك وبلد باسمك، أما وأنك قد حزت هذا في الدنيا فيؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. ثم يأتي من علم العلم ومن تلا القرآن ومن جمع الروايات ومن خرج آلاف الحفظة والمحفظين، صاحب الصوت الحسن الذي تمايل الناس خلفه في صلواتهم وافتتن الناس بهم كلما تلا أو سمع فيسأله الله ماذا فعل فيقول يا رب تلوت القرآن وعلمت العلم، فيقول الله جل وعلا خدعت الناس في الدنيا بهذا. أما أنا فأنا لا أخدع، أما أنا فأنا لا أخدع، إنما فعلت ليقال. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. ثم يأتي الثالث الذي أنفق المال وأطعم الأكباد الجائعة وكسى الأجساد العارية وما ترك بابا في خير إلا فعل. فهذا شهادات وصول عشرات اللقطات بل مئات اللقطات، وتكاثر الناس في جنازته يحسن به الظن، ولكن الله جل وعلا لا يخدع. ما الذي نقص هذه الأصناف الثلاثة؟ ما نقصهم عمل ولكن نقصتهم النية. نعم نقصتهم النية، ولذا لما أتى أحدهم فدخل في الإسلام وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والجهاد في سبيل الله، فخرج في بعض الغزوات في خيبر وكان في مؤخرة الجيش يحمل جيش، ففرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم شيئا، ثم نظر الرجل ما هذا رسول الله؟ قال هذا نصيبك في الغزو. فقال ما على هذا بيعتك. إذا فعلى ماذا بيعتني؟ قال بيعتك أن أقاتل في سبيل الله فأقبل. فيأتي السهم هنا، وأشار إلى موضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الله يصدق، أصدق الله يصدق. فخرج في الغزو الثاني فأتي به في الموضع الذي أشار إليه، ما برح خضع المولى ولا شعره ولا ضره، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم بردائه وصلى عليه، وكان فيما قال اللهم إن هذا عبدك خرج في سبيلك مهاجرا مجاهدا فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النيات يا عباد الله، النيات يا عباد الله، صدق النية سبب لقبول الأعمال. من أنواع الصدق صدق العزم. نعم صدق العزم. ما معنى العزم؟ يا رب لو أعطتني هعمل، ده مش نذر، أو حتى النذر وأفعل وأفعل وأفعل وأفعل، فإذا أفاض الله عليه من فضله تحقق فيه خصال المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ما العقوبة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. انظروا، عزمت على شيء بينك وبين ربنا، نويت شيء بينك وبين ربنا، إياك أن تبدل، إياك أن تغير، ليكن الله جل وعلا أخف وأقل من تفي معه بالعهد، فلا تدخل في دائرة النفاق مع العزم أو نية صدق العزم. من صور الصدق يا عباد الله صدق التوكل، وهذا ثم صدق الأحوال، صدق الرجاء، صدق التوبة. فمن صدق التوكل الحديث الذي كان لرجل اقترض من صاحبه 1000 دينار، فين الشهيد؟ قال له كفى بالله شهيدا. طب فين الكفيل؟ كفى بالله وكيلا. خلاص كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا. والقصة في الحديث معروفة. فأراد الرجل أن يدفع المال، يبحث عن سفينة، يوم ممطر، البحر هائج، لا يجد سفينة، فأخذ قطعة خشب ونقرها وضع فيها المال وكتب رسالة ثم قفلها وقال يا رب رضي بك صاحبي شهيدا وكفيلا، اللهم أوصل إليه المال. فوصل إليه المال، ثم بعد ذلك أخذ 1000 أخرى حتى يسلمها للدائن، فقال هل بعثت شيئا قبل أيام؟ قال ماذا؟ قال خرجت لأنتظر الوعد الذي كان بيننا، فلما تأخرت أخذت خشبة فوجدت فيها هذا المال. ارجع بألفك راشدا. أيهما أفضل، الدائن أم المدين؟ أيهما أفضل، الدائن أم المدين؟ كلاهما على خير، وهما إلى الله جل وعلا، فهو أولى بهما. ولكن الذي يجعل الإنسان يثق في ربه صدق التوكل. موسى قال لما وصل إلى البحر، العدو أمامنا والبحر العدو خلفنا والبحر أمامنا، إنا لمدركون إنا لهالكون، فقال في ثبات إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى فكان ما كان. وأبو بكر في الغار، رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال يا أبو بكر، يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ويونس في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيها المبارك، تجرد من حولك وطولك، ومارس هذه العبادة القلبية، التوكل على الله، ولا تخشى من فوات رزق، ولا من بطش سلطان، ولا من كثرة عيال أن يرهقوك في مطعم أو مشرب. إذا كنت آمنت بأن الله خالق رازق مدبر، فما عليك من كل التبعات، الله يكفيك، الله يكفيك، الله يغنيك، الله يرضيك، الله أولى بك من نفسك. أيها المبارك، في زمن كثر فيه الكذب وعز فيه الصادقين، في زمن أصبح الكذب هو الوسيلة الرائجة والمادة الإعلامية لتصدير صور الغش بكل ألوانه، كن أنت صادق ولو كنت وحيدا. أما تحب أن تؤتى يوم القيامة فتكون من الغرباء؟ أما تحب أن تأتي يوم القيامة ولك في موازين حسناتك أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأخلاق، فهلم إلى رياضها. وأول الأخلاق اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأصلح فساد قلوبنا. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا وأحسن خلاصنا، وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحينا في الدنيا على العبادة وأخرجنا منها على الشهادة. ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات، اختم لنا بها الصفحات، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واغض ديوننا وأصلح أزواجنا ورب لنا أبناءنا واغفر لوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. يا رب ارحمهم كما ربوهم صغارا، يا رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اجزهم ربنا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، يا رب اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم نور قبورهم واجعلها رياضا من رياض الجنة، وعاملهم بما أنت أهله. اللهم عاملهم بما أنت أهله. اللهم ذكرنا بالموت وأعدنا له، اللهم ذكرنا بالموت وأعدنا له. ارزقنا ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نحسن الظن بك فأحسن لنا الخواتيم. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات، اللهم اختم لنا بها الصفحات. رب الناس أذهب الباس، اشفي يا ربي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين، يا رب اشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم اشفي أمراض قلوبنا واشفي أمراض أبداننا. اللهم ارزقنا صبرا عند البلاء وشكرا عند النعماء وفوزا عند الجزاء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب، ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم احفظنا بحفظك واكلنا برعايتك. اللهم تولى امرنا، اللهم تولى امرنا وغير ما ترى من سوء حالنا. يا ذا الجلال والاكرام بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه. اللهم وفقنا لطاعة مقبولة يا رب، وفقنا لطاعة مقبولة. اللهم أمد في أعمالنا حتى ندرك رمضان، وارزقنا الصيام والقيام على النحو الذي يرضيك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام، كما جمعتنا في هذا المكان على طاعتك فاجمعنا على عرفات. اللهم اجمعنا في عرفات وارزقنا عمرة في رمضان، واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اجعلنا مما قلت فيهم وقولك الحق. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.